الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في أنه الشيعي حينما يغسل السني أو يغسل السني بأي طريقة يغسله، هل بطريقة جعفرية أو غيرها أو بطريقة هذا المتوقع. قلنا لكل من الاحتمالين ذهب فريق من المحققين العالم رضوان الله تعالى عليه. كلام في دليل حكم، استدل من هذا قال يكون تكسير بنحو المذهب الميت بقاعدة الإلزام، والإشكال الذي ذكره العلمان السيد العظم وحكيم الفقهاء رفضنا ذلك الإشكال، قلنا ذلك إشكال غير وارد. لكن إشكال آخر على هذا الاستدلال، يعني الاستدلال بقاعدة الإلزام، نشكل عليه بأن قاعدة الإلزام موردها المعاملات، لا مطلق المعاملات، هذا المعاملات المالية حيث يكون فيه في تطبيق القاعدة نفع مالي أو نفع ملحق بالنفع المالي للشيعي، وضرر مالي أو ملحق بالضرر المالي على الشيعي. فهذا القاعدة هي جاءت امتنانية، هذا مثل ما هذا يجوز العصر وقت، إما منن وإما فدان، يلا قوم افعل. هاي قاعدة هي كأنها شبه حرب في الواقع، حرب هنا هذا مذهبي هنا هذا بين مذهبين، على هذا الأساس جرت هذه أسست هذه قاعدة. وقلنا هذا هاي دعوة مني، ولكن دليل على هذه دعوة مراجعة الروايات الواردة في هذه القاعدة، إنها كلها أتت في هذا السياق. أولا أتخيل أن هذا هو مفاد قاعدة الإلزام، ألزموا ما ألزموا أنفسهم، هذا هو المفاد. ومضافا إلى أن هذا التعبير من المعصومين جاء في سياق ما قلت في خدمة إخوتي أجلاء، وعين أدينا حيث نفع مالي أو ملحق بالنفع المالي، مثل ما قلنا أنه يكون كأخذ المرأة من طرف الثاني أو ثبوت الحرية للعبد ونحو ذلك، فإنها حقوقنا ملحقة بالمالية وإن لم تكن مالنا مباشرة. فعلى هذا لا مورد لقاعدة الإلزام في العبادات، عبادة ما تجي قاعدة أبدا. هذا فكان استدلال العلام بالقاعدة غير واضحة عندنا، فعلى هذا تسقط هذه القاعدة عن الاستدلال في المقام، ولا يبقى دليل للقوم على أن الشيعي يغسل غير شيعي على مذهب غير شيعي، يحتاج إلى فتوى، هذا يحتاج إلى دليل، لم يبقى عدم الدليل كافي دليلا على عدم صحة هذه الفتوى. وعما فتوى ثانية هذا فله دليل، أما على مسلك القوم مسلك الأجلاء الأبرار من أنه تمسك بالغسل الميت واجبون أو رواية أبي خالد مسعان ونحو ذلك من الأدلة، هذه ولي قالوا هذه تدل على وجوب غسل كل مسلم، لكن نحن رفضنا هذا الاستدلال على فرض تمامية الاستدلال. فمفاد تلك الأدلة هو ما أفاد العلام من أن الغسل ينبغي بل يجب أن يكون على مذهب جعفر، لأنه كلام فيما كلف به، ما كلف به لا يكون إلا الصحيح الجامع للأجزاء والشرائط. هذا من وكذلك الإجماع، إن قلنا المدرك للحكم وهو حكم بوجوب غسل كل مسلم هو الإجماع، إجماع كذلك مضافا بل أنه لأن الإجماع على وجوب يعني أيضا على الحكم، فإذا كان على الحكم والوجوب لا يأتي إلا خصوص الصحيح. هذا استغفر والسيرة أيضا كذلك، إن قامت أيضا كانوا يعني الشيعة كانوا يغسلون، لم يثبت أن الشيعي كان يغسل السني على طريقة السني مع الاختيار مع تلك المعاني التي ذكرناها لمعنى السيرة. وعما على المختار من دليل وجوب غسل على كل مسلمة، وهو تلك الرواية واردة هذا في السفر، مسلم مات مسلمة ماتت، وليس هناك مسلم مماثل أو ذي محرم. فالكافر قال اضطر، يعني يدور الأمر بين أن يدفن المسلم بلا غسل وبين أن يغسله الكافر. أي غسل؟ غسل المطلوب لحق المسلمين عموما شيعة وغير شيعة، وهذا الغسل هو خصوصا الصحيح بلا ريب ولا إشكال. وعلى هذا الأساس أنا ما أفتى ليزدي وتابعه العلمان حكيم الفقهاء وسيدنا العظم هو الصحيح، وإن اختلفنا معهما في الطريق الموصلة إلى تلك الفتوى. هم أثار سيدنا العالم بل فرع آخر في المقام، هذا ضمن هذا المسألة فرع جيد ومحل ابتلاء، وهو أنه أنا عرفت التكليف، أنا تابع للدليل أو تابع لمرجع فتوى مرجعي، هذا يجب علي أن أغسل هذا المسلم بالوجوب الكفائي، وإذا لم يكن أحد فعيني يجب علي أن أغسل هذا المسلم. هناك سبقني إلى ذلك هذا غير شيعي وغسله على مذهبهم، هل يجب علي إعادة التغسيل أو لا؟ أفتى سيدنا العظم بأنه لا يجب، واستمد على فيه ذلك، استمد به السيرة. يقول لم نسمع ولا نرى هذا في طول التاريخ أنه إعادة الغسل أي سيرة دليل على، ولكن بل هذه سيرة هنا يصعب أو لا يمكن التمسك بها، لأنه قلنا هذا في البحث وفي موارد أخرى إذن السيرة تحرز هذا بنقطتين أساسيتين، فعل سيرة على الفعل، فنفرض على الفعل سيرة على الفعل أن يكون الإنسان يفعل باختياره ولا يكون مجبرا على فعله، وثاني أن يكون ذلك الفعل بدافع من دينه، لا تكون هناك دوافع وبواعث أخرى غير الدين هو الذي يمنعه إلى ذلك. الآن سمعت صاحب موديل هذا وضع اللحية وزيان الرأس عكس مثل جال الديمة زين رأس بالموسم سنقل لي واحد، فما عادي أنتم تشوفون بالشوارع يعني خدمتم من الشوارع، هذا الشباب يزينوا رؤوس بالموس ويخلي لحيته، هذا كأنه هذا مو بدافع دين، إنما هو بدافع غاية أخرى، هذا صار ما أدري شنو على كل حال، الله يعلم ما في قلوبهم. ولكن فالمقصود هذا فلابد نه عن نهر هذين الأمرين، وهما الفعل باختيار، والثاني أن يكون ذلك الفعل بدافع من الدين، حتى أكتشف من هذا الفعل أن هذا هو مقتضى الدين. فهذا إنما الدين دين هذا الفاعل شيعي بعد، وإهراد هذا المعنى كيف يكون؟ أنه بدافع دين وباختيار، باختيار إنسان وجدانا يعرف عنه باختيار بل أو مجبر أو غير مجبر، بل ماكو عليه صندف أو ما يخاف من أحد كذا. دافع دين أن يكون ذلك مثل من مثل زرارة ابن عيان، محمد بن مسلم الثقفي، يونس بن عبد الرحمن، ونحو أضراب هؤلاء الفضلاء الخمسة، أبي بصير رضوان الله تعالى عليهم جميعا، مثل هذا الذين كان الأئمة خصوصا إمام باكر والصادق يحافظون عليهم كما يحافظون على حياتهم سلام الله عليهم، في الشكل كانت لهم أهمية هذا في نظر الأئمة سلام الله عليهم، لأجل أنهم يفعلون ذلك بدافع الدين. إذا كان الأمر كذلك يكتشف ذلك، وكان السيرة بمهدر أو كان السيرة من مو مثل محمد بن مسلم زرارة ابن عيان وكذا، لكن كان عموم الشيعة يفعلون في مهدر ومسمع من المعصومين، ومع ذلك أئمة بإمكانهم وكان بإمكانهم المنع، ومع ذلك لا يمنعون هذا معناه زعيم. فإذا كان هكذا سيرة إحراز سيرة بهذا النحو في مسألة هذا غسل الميت الغير شيعي، والشيعي قد غسله غير شيعي وهو شيعي يريد يغسل مرة ثانية، بل هذا إحراز سيرة من ذلك جدا مشكل. هذا فإحراز سيرة مشكل، فيبقى فرع بلا دليل، وأنه إن شاء الله تعالى دور منا بالحيرة بالخيرة دليل من زوايا الفقه الإسلامي إن شاء الله تعالى، والحمد لله.